السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم في الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. ما زال حديثنا عن البيت الميمون، البيت المحمدي، البيت المبارك، بيت فاطمة رضي الله عنها. وتكلمنا عن خطبة فاطمة، ثم تطرقنا إلى فرح فاطمة والتجهيزات، وكم كانت يسيرة وقلنا إن الله سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نتأسى بهذه الكوكبة العطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير القرون قرني، فهذه الخيرية لابد ليها من يكون هذا التصور في العقل والتصور في الذهن، ان هم خير الناس بعد الأنبياء، هم خير القرون. لابد التصور ده يتبعه تصرفات وسلوكيات، وهي التأسي والاقتداء. فما ينفعش انك تيجي تقول لي انا بتأسى بهؤلاء، بقتدي بهؤلاء، وحياتك العملية هي بعيدة تماما عن حياتهم. ولذلك عندما تكلمت عن فرح فاطمة رضي الله عنها والتجهيزات، وتكلمنا قد ايه كانت هذه هي العيشة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضي الله عنهم، والمتأمل سيجد ان ده برضو كان حال الصحابة رضي الله عنهم في المجمل، الغني منهم والفقير، الكل كان عندهم معنى ثابت، هذا المعنى لا يتزحزح ابدا ابدا، ستجد ان الكل متفق عليه. ايه هو المعنى ده؟ هو معنى الصيام عن الدنيا. كان عندهم تمكن عالي جدا جدا من الصيام عن الدنيا. تأملوا أي سيرة صحابي، كل سير الصحابة لو تأملتم والصحابيات هتجدوا هذا المعنى ثابت. سبحان الملك، الصوم عن الدنيا والسفر المرتحل إلى الآخرة. ممكن من أشرف وأكثر المشاهد فيها هذا المعنى ودليل على وبرهان على إن دي كانت حياتهم في قصة فاطمة رضي الله عنها، وهو الموقف الذي حدث من أبيها صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حين يبشرها بأنها تكون أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم. العجيب من لفظ البشرى دي، لفظة يعني فريدة جدا جدا جدا. أي بشارة التي تخبر الإنسان بدنو ارتحاله وانطواء كتاب عمره، فين البشارة اللي هنا؟ أي هي البشارة؟ إنك تبشر إنسان بدنو ارتحاله. بالله عليكم، الخبر ده لو سمعه إنسان ضارب في السن، كبير في السن، لكان مفجعا. فكيف لإنسانة في غضارة شبابها؟ سيدة فاطمة رضي الله عنها هتموت وهي عندها 26 سنة، وقيل 28، فخلينا حتى على القول الثاني 28 سنة. كيف لإنسانة في غضارة هذا السن تحمل حقيبة عمر صغيرة وفي الآخر يتقال لها كده؟ الإنسان فطر على حب الحياة والتشبث بأسبابها، ولو مسه الضجر والتعب لا ما يستحملش. سبحان الله. هي بقى العجيب ان يبشرها النبي صلى الله عليه وسلم ان هي سترتحل عن الحياة. سبحان الملك. وبعدين مين اللي هيغادرها؟ هو صلى الله عليه وسلم. حبه ملأ اعصاب ابنته وهو بقية اهلها وانفاس روحها وروحها، وهي بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي تربت على معنى مالي وللدنيا، وهيجي معانا النهاردة. وهو بيقول لها مالي وللدنيا، وقالها للسيدة عائشة وقالها للصحابة مالي وللدنيا، أنا مالي مالي وللدنيا. ليس لم يكن في قلبه شيء يتعلق. هم فعلا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كانت الدنيا في قلوبهم كما تكلم ربهم عنها، كما تكلم ربهم عن الدنيا في كتابها. هي الدنيا فعلا كانت في قلبهم لهو ولعب. وقلت لكم قبل كده اوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك الدنيا اللي هنا في القرآن اللهو واللعب، واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو كانت تعدل جناح بعوضة، والدنيا اللي مش جايبة تمن الجدي الأسك، هي دي الدنيا بتاعت المعاصي. لا يا جماعة، مش الدنيا المعاصي. دنيا المعاصي منها لا شك، لكن دنيا التعلق بالدنيا وعدم التعلق الجاد بالآخرة، هي دي دنيا. قلت لكم قبل كده الصحابة رضي الله عنهم وهم بيجهدوا في أحد، أظن ما فيش أعلى من كده بعد آخرة، ومع ذلك ربنا بيقول لهم وهم في الجهاد منكم من يريد الدنيا. طب ايه الدنيا اللي كانوا بقى طالبينها؟ لان النهاردة احنا ليل نهار بنصحى ونحتك بالدنيا ليل نهار، ونيجي نقول احنا نريد الآخرة. يعني الصحابة دول بتوعت أحد كانوا بيريدوا الدنيا واحنا بتوعت الآخرة؟ اذا احنا محتاجين نعيد النظر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مالي وللدنيا. ففاطمة رضي الله عنها تربت في محضن الصدق فتشربت هذا المعنى. فالدنيا في قلوب أولياء الله كما الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. هم شايفينها فعلا حطام. هو شايف العربية الجميلة دي اللي بأربعة مليون دي حطام، من حطام الدنيا. يستعمله بقى ما يستعملهاش، ربنا رزقه مال يجيب، وهو عنده احتياج ملح ليها ولا لأ، خلاص. بس هو في الآخر هو شايفها ايه؟ عنده احتياج ملح للحطام ده، هتعامل معاها ان هي ايه؟ حطام. طب والحطام ده عم ما بيجيش بتعيط؟ لا، ما هو حطام اصلا فما بتعيطش، ده من علامات ان هي في قلبك حطام ولا لا. لكن انت هتموت على درجة في السنوية فاتتك، جايب 87 وكان نفسه يجيب 88، وهي مامتها فصلت عن الحياة. ليه؟ لان البنت جابت 89.5. طب والدتها بتقول فاتها الطب، كانت والدتها عاوزة 93. فهي من علامات القهر، القهر اللي موجود ده من علامات ان الدنيا لم تعد حطاما في قلبك. تيجي تقول لي هو في مشكلة اللي احنا ناخد بالاسباق؟ او يا سيدي خد وعمل كل حاجة. بس انا اقول لكم على حاجة، في واحد ما عندوش حذاء، ما عندوش شبشب، او عنده شبشب بلاستيك كده بسيط خالص، بس هو يعني محرك شويه ما بيحبش يخرج بيها، وعنده الحذاء بتاعه فيه ثقب كده من امام او من خلف، في قطعه بسيطه خالص. فهو قال انا لازم اشتغل عشان اجيب حذاء، واشتغل واخواته بعتوا له فلوس وبتاع، وده انه يدبق بقى ويدخر جنيه على جنيه وجنيه على جنيه وجنيه على جنيه عشان الحذاء، اقرب حذاء ب20 جنيه. فقعد مال يدبق بقى ويدخر ويجمع وبتاع. يا جماعة الراجل ده وهو قاعد دلوقتي داخل يصلي المغرب، داخل يصلي العشاء، قاعد ما يقول يا رب ويعيط، يا رب يسر لي موضوع الحذاء. وبعدين هو ماشي مهموم، وقاعد ما يبص في أرجل الناس ويقول يا على الناس اللي لابسة وأنا مش لابس. وبعدين يعدي كده يدخل على أي محل كده ولا مول، يلاقي مكان كده الأحذية، يقدر أنه يعيط ويقول يا الناس دي عندها وأنا ما عنديش. وبعدين في حد من قرايبه يزوره، وبعدين يبص على الأحذية، بعد ما دخلهم ضيافهم وهو واقف قدام الباب مال يبص كده على الأحذية واللون بتاعها، يا الناس دي عندها وأنا ما عنديش. هو بيتعامل كده ولا بيتعامل عادي جدا بهدوء تام؟ والله ربنا يسدد يا عم، ربنا الفلوس تيجي إن شاء الله بجيب. يعني ما يا جماعة في الآخر حذاء. ولا مش عارف ياكل ولا عارف يشرب ولا عارف يستمتع بحياة ولا عارف ينام، وطول اليوم قاعد مال يحلم ان فيه ناس بتجري ولابسة احذية وهو قاعد مال يبص عليهم. طب لو واحد بيفكر بالطريقة دي انت هتقول ايه بقى؟ هتقول يا ابني ده حاجة، واضح ان هي مش حذاء في قلبك، واضح ان الموضوع اكبر من كده بكتير، صح؟ ردود فعل الناس عن الثانوية العامة والتربص، ومنهم من ينتظر ربنا ييسر للجميع ما فيه نفع لهم في الدارين، لكن تحس الانتظار وعقلية الانتظار وطريقة الانتظار وطريقة التفاعل معاها، لا ده مش حطام خالص، ده مش حطام، لا ده في ناس هتتعامل معاها ان ابنها فعلا فاتته انه يحشر مع ابي بكر الصديق، في ناس هيشوفوا ان بنتها خلاص فاتتها المنزلة ان تحشر مع الرميساء رضي الله عنها، لا حول ولا قوة الا بالله، جابت 87 دي هتروح فين دي؟ ده لا هتشوف عائشة في الجنة ولا هتشوف خديجة ولا هترد على جنة اصلا. في ناس رد فعلها على النتيجة كده، يبقى ان الدنيا دي حطام، الدنيا مش حطام. ده تيجي تقول لي بقى ان الدنيا مالي ومال الدنيا، لا، وانت بتجهزي بنتك وانت بتجهز ابنك عشان يتزوج وعدم تحجز لي قاعة هنا، ولا مش عاوزين نعملها كده عالضيق، لا الناس تاكل وشنا ويقولوا علينا مش عارف ايه ويقولوا علينا، لا يبقى بنته فيها عيب، يبقى ابنه فيها عيب، وقاعدين يعملوا الكلام ده كله، وتيجي تقول لي انا شايف ان الدنيا مالي ومال الدنيا، وقاعد زعلان جدا جدا لان الناس في الفرح قدموا باتيه وقدموا مش عارف حاجه ساقعه وما كانتش على القد وبتاع، والبنت مقموصه من ساعتها وتقول فضحتوني قدام الناس الجديده، يبقى ده من مؤشرات ان الدنيا عندك هي حطام. لا لا لا، مش معنى ان انت ملتحي وهي منتقبه وان انتوا من عيلة اسمكم عيلة بابا كان امام جامع وماما كانت بتدي دروس في الحلقات ان انتوا كده ان الدنيا عندكم حطام، لا والله مش شرط. الحاجات دي لازم تترجم عمليا، لازم يبقى فيه ترجمة عملية انك الدنيا بتتعامل معاها، تتعامل معاها تعامل انسان يعشق تفاصيل الاخرة ويعيش مجملات الدنيا، هو يدوب في الدنيا كده بس عنده هي حاجات عامة خالص، لكن الآخرة مشغول بتفاصيلها، مشغول بتفاصيل الآخرة. لكن إن في بيوت في النهاردة متأخرة عن الزواج، قاعدة بقالها سنة، قاعدين سنة متأخرين عن الزواج، ليه؟ بندور على الشقة اللي تتناسب معانا، خلاص لازم تبقى في حتة منها قبلي وفي حتة منها بحري، والشمس تيجي تكسر عليها بزاوية 45 درجة، ولازم يبقى فيه تنفيس مش عارف ايه، ولازم يبقى الصالة فيها تاخد 3 قطع ونص، ما تاخدش 4 ولا تاخد ايه 3، لازم يبقى 3 ونص، ولازم مش تفاصيل تفاصيل التفاصيل التفاصيل. لا ما تجيش تقولي ان الدنيا عندك حطام. طب والحاجات دي مهمة؟ الحاجات دي كويسة، لكن الحاجات دي تعطلني كتير جدا، والله ده قضاء ليلة واحدة تحت ظل رجل في امن وامان بتأخر 20 سنة في الحاجات دي كلها، ده لمن يعرف اللي الحقيقة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا، فكانت الدنيا في قلب فاطمة رضي الله عنها لا تسع موضع خردلة، ان الدنيا مش لاقية مكان قد الخردلة كده تتكئ فيه، مفيش، واخدين بالكم؟ وخلي بالكم انا عارف ان انتوا عارفين ان انا عارف ان نسبة كتيرة دلوقتي من اللي بتسمعني خلاص اما مش مقتنعة بالكلام اللي انا بقوله، واما مقتنعة وبتقول فعلا، وهم شايفين ان هم لا يريدون الدنيا، الحمد لله احنا بتعود اخرى، لكن تفاصيل حياتهم لا، تفاصيل حياتك انت بتعشق الدنيا، عندك عشق، لكن الحقيقة المرة افضل 1000 مرة من الوهم المريح، الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. ليه؟ عشان ما تجيش على قبرك كده وانت داخل قبرك تفاجئ بقى ان انت حاسس كده بنفسية ان انت داخل نفسية كده ام مصعب ابن عمير، ام مصعب ابن عمير ما كانش ملتزمة يعني، بس انت حاسة كده ان انت يعني زوجة الفاروق عمر، وتفاجئ ان انت عادي جاءت التي كانت تعظم الدنيا في قلبها. ففاطمة رضي الله عنها واحنا بندرس حياتها لازم نبقى فاهمين، وطبعا انا بتكلم يا جماعه ان احنا نتاسى في التصورات لا التفاصيل الدنيويه، هي تفاصيلها وحياتها. انا مش بقول لك دلوقتي تعالي حضرتك تزوجي في اوضه ونامي على حصير ويكون عندك مجرد كده ايه كوب ماء وخلاص. لا انا مش بقولك ان التفاصيل بتاعتها تكون التفاصيل بتاعتك، كل واحد وليه زمنه وسياقه والبيئة بتاعته، لكن ايه اللي خلى فاطمة هكذا؟ هو التصور الحقيقي عندها، هي كانت تطل بقلبها على الدار الآخرة، كانت تطل بقلبها على الدار الآخرة، فهي اختارت كده. وأنا يعني سبحان الله أتت لي رسائل كتير لما تكلمنا في المفهوم الاغتراب اللي أشار لي الدكتور محمد حشمت في كتابه المبارك فاطمة رضي الله عنها، صلى الله يتقبل منا ومنه. عم تكلمت كان قلت لكم إن في ناس كتير بتتزوج بالطريقة دي يا جماعة، كتير من الناس بعتوا لينا رسائل إن هم فعلا هي وأختها تزوجوا إخوة في الخليج، وتزوجوا بإيه؟ تزوجوا بفرش مستعمل وأوضة يعني وشقة مش يدوب بالعافية، أوضتين وحمام ومطبخ على القد، والدنيا كانت يعني والقصة كلها إيه، وراحوا له بفستان الفرح بزي الفرح بشنطة اللي هدومهم زي ما بيقولوا، والحياة كانت مستقرة والحمد لله دلوقتي مخلفين وعندهم ومتجوزين بالعشر وخمستاشر سنة والحياة مستقرة. طيب الاغتراب ده لما للدنيا عملناه، طب ليه في الآخرة ما بنعملوش؟ يعني في الآخرة ما بنعملوش؟ يعني ليه أنت ما تعمليش كده وأنت واعية في يعني أنت في بلدك تعملي كده؟ اللي بيهون على الناس أن يعملوه وهم مسافرين أن عيون الناس مش هتسلقهم يعني سلقوقهم بألسنة حداد مش هتكون موجودة، ألسنة الناس مش هتكون موجودة. ليه؟ لأن خالتي مش هتيجي تبص على الإيه؟ على الدولاب بتاعي، وعمتي مش هتيجي تبص على المطبخ وأخباره إيه، واسع ولا ضيق، واخدين بالكم؟ وهدير زميلتي اللي معايا في الحلقة مش هتيجي إيه أقعدها في أوضة الأطفال وتشوف اللي مش عارف إيه والقصة دي كلها، وجارتنا مش هتيجي تتأكد إن الصالة واخدة كام قطع. كل ده على فكرة كتير جدا من إشكالاتنا هي كده. كتير من الاستشارات اللي بتجيلي تقولي أنا زوجة أولى ومش قادرة أعيش وعاوزة أتطلق وحياتي وبتاع، وأصلا أنا زوجي اتجوز عليا تانية ولا تالتة ولا رابعة، أيا كان القصة دي كلها. فأحيانا لما تيجي تحل مشاكل زي كده خلاص ما أنت لازم تتكلم إن في واقع قدامنا، فتيجي تفتت المشكلة تلاقي إيه؟ طب يا بنتي هو بيعدل بينكم؟ آه هو ما شاء الله عليه. طيب هو كذا، أمال أنت مشكلتك؟ كتير منهم يقول لي ظاهر معين، اما تيجي تتناقش في الظاهر ده يطلعوا كده بقاعده، والقاعده اللي متفق معايا يكتب ان هو ايه، يكتب واحد تقول لي انا مش قادره اتحمل نظرات اخواتي ونظرات زمايلي في الحلقه وزمايلي معايا في الشغل وكده، انا لو مش دول كنت ممكن اكمل، بس انا مش قادره اتحمل نظر المجتمع. يعني هي ذهنيا وقلبيا خلاص تفاعلت. شوفوا كمية اللي بيكتبه واحد قد ايه، يعني انتم متفقين معايا اللي بيسيب نفسه للمجتمع اللي حواليه ما بيستحملش. فاحنا للأسف احنا كتير مننا بيكون هو السبب المركزي في ازعاج بيوت تانية بسبب الضغط ده، بسبب الضغط ده. هم تزوجوا بالطريقة دي، احنا لازم نتزوج بالطريقة دي. فرحهم كان في قاعة ما كانش في مسجد، يبقى احنا لازم ما نبقاش في قاعة. طب الجديد بقى، مع كل يوم فيه جديد، خلاص الجديد نعمل الفرح في محافظة تانية، انت من الاقاليم لا روح اعمله في العاصمة، روح هات كده فيلا محترمة وروح اعمله مش عارف فين. ليه؟ انا مش قادر اتخيل، يعني انتوا تخيلوا كده المنطق، يعني منطقيا بعيد خالص عن الايه، بس عشان تعرفوا قد ايه ان الجمال باظ، يعني الجمال نفسه اتضحك عليه، اتضحك علينا فيه، القيمة نفسها حصل فيها مشكلة. ناس ساكنين في المنصورة، ناس ساكنين فين؟ في الزقازيق، ناس ساكنين في أي مكان في محافظة ما. يعني إيه حضرتها المنتقبة وحضرته الملتزم الملتحي يقول لك إحنا قررنا في قاعدة كده خزعبلية إن فرحنا هيكون فين؟ في محافظة تانية، هنتحرك لمدة ساعتين. نتحرك، طب هنروح نعمل ايه يا ابني؟ طب انتوا بتتجوزوا في القاهرة؟ لا احنا هنقهر الناس عشان دي تحضر معنا الفرح ده. طب هنعمل ايه؟ يلا بقى اطلع هناخد فيلا في القاهرة خلاص ونروح نعمل الكلام ده كله، لا حول، ونطلع يلا بسم الله، والاخوات بقى ييجوا خلاص وكله يطلع ولازم وندخل بقى في اشكالات، ينفع تسافر بدون محرم ولا لا؟ والله يا هدير لو ما جيتي اقسم بالله لا ازعل، ما هدير زوجها مش موافق. طب واللي طالعين دول هيعرفوا يكشفوا نفسهم هناك ويتكشفوا على حسب بقى الدنيا، ما هي لخبطة كلها. يبقى اهل العريس يطلعوا بسم الله ويطلعوا ويروحوا. وطبعا نبدأ ندخل بقى في حتة ايه، احنا مش عاوزين نجيب العيلة كلها ليه؟ عشان في ناس هتحرجنا. انت خلي بالك عمك ليه لكنة لو سمعها الناس اقسم بالله ليهدوا الفرح. وديت عندنا تيتا بتعلق على التفاصيل، تيتا مش هنقول لها. وياخدوا الطقم ده كله يطلع، والطقم ده يطلع، شوفوا الضغط النفسي. وبعدين بقى يزعلوا جدا جدا من بنت خالتهم اللي مش باركت وجت، امال يعصبوا ويعصروا على الناس. والطقم ده يطلع، يبقى عيلة العريس طلع وعيلة العروسة طلع، رايحين فين؟ رايحين طلع ويروحوا هناك. وبعدين بقى نبدأ بقى الفشخرة الكذابة بقى، كل واحد ده انه ايه، انتوا فاهمين اكتر مني، انا يمكن كمان متأخر كمان، يعني انا بحكي كده، انا بحكي على الجيل الصالح، الجيل اللي هو كان لسه بيلمس ويسمع شعراوي. في جيل بقى طالع الله يهدينا ويهديه، دول خلي بالكم برضو وهم هناك في الجونة بيقولوا ايه، نحن ما أردنا بهذا الفرح إلا الدار الآخرة. يعني لو أن الله بعث فاطمة من قبرها رضي الله عنها وخديجة، هتشوفك أنت كده وأنت لابسة اللبس ده، وأنت في القاعة دي وفي محافظة تانية، وجر الأخوات كلهم وراكي، وقاعدين تتميلوا الميل ده ولابسين اللبس ده، هتقول سبحان الله أحفادي أحفادي رضي الله عنهن، اللهم احشرهم معي. هتقول كده؟ هتقول هم دول؟ الله المستعان. هتتفاجئي، عارفه هتتفاجئي يوم القيامه ان في اخت ما رضتش تعمل كل اللي انت عملتيه ده. عارفه ليه؟ قالت النهارده انا عم اعمل اليوم ده، اليوم ده هيكلفنا قد ايه، قاعتين، واحده للرجال وواحده للنساء، تكلفتها اكس، جميل، والمواصلات دي كلها تكلفتها واي، جميل، والاكل اللي هيتقدم تكلفته حاجه كمان، جمع بقى الاكس واي زد ده، دول كام؟ قالت لك ده دول كسرين 130,000. راحت قالت 130,000 دول وقف مني لله لحلقات القرآن، أو صدقة مني لأهل غزة، أو المهم آخرة. هتتفاجئي إن في أخت يوم القيامة دي في صحيفتها وإنت في صحيفتك، مش كده وبس اللي إنت فتحتي، لأ، ده أنت من ضمن الناس اللي زينتي حطام الدنيا في قلوب الكتير من أولياء الأمور والبنات اللي لسه طالعة والجيل الجديد. ليه؟ مع حفصة اللي معاكي في الحلقة قالت لمامتها أول ما راحت، أنا فرح يا ماما لازم يبقى زي فرح الأستاذة نورة. شفتي يا أستاذة نورة عملت إيه في حفصة؟ ربنا يبارك لك بقى. انا كده ايه، حاسس ان انا النهارده كده روقت عليكم قوي. يعني صدقوني الفكره اللي انا كنت بقولها، اما كنت بقول لكم انك عادي جدا ممكن ان في حتى بتوع العقارات والناس اللي بتبني والحاجات دي كلها، الافكار ديت هناك من يعني ياخذها ويلهمه الله سبحانه وتعالى ان ييسر على الناس. يعني شقه من 2 و3 و4 مليون للشاب كده، ما تعمل شقه حبيب قلبي بسيطه خالص، طب على طول يعني أوضة وصالة صغيرة وحمام وحاجة بسيطة جدا، مطبخ، حتى لو تخلوها إيجار للشباب اللي داخل متزوج حديثا ده، إيه المشكلة في كده؟ الناس هياكلوا وشينها، ما الناس دي هتضيعك، هتضيع أخرتك، سيبك من الناس، انشغل برب الناس. الباب ده صدقوني هيفرق كتير كتير كتير. لما اتكلمت معاكم مرة في يوم من الأيام في البيت القرآني، واتكلمت معاكم في المصلى، ان زي ما في مكان للدريسنج ومكان مش عارف الحمام الداخلي والحمام العمومي وحمام اللي مش عارف مين وحمام مين وحمام البواب وحمام مرات البواب، عملنا كل حاجه لكل حاجه، وخزين البصل وخزين التوم، بنعمل كل حاجه. فقلت لكم النهارده طب وفين مكان الصلاه؟ لو الحاجات دي بتشغلك هتلاقي ليها مكان. سبحان الملك احد الافاضل برضه هو شغال في العقارات وبيبني وكده، كان عنده مكان كده هيبني فيه ما يقرب من 300 وحدة سكنية في منطقة في الخليج، جعل في كل وحدة سكنية، كل عمارة، في كل شقة فيها مكان للصلاة، مكان للصلاة. فأنا وأنا بتكلم الفكرة ديت، لعل الله سبحانه وتعالى يلهم أحد الموفقين ويبدأ ييسر على الناس. أنا النهاردة عم عاوز ألاقي شقة، ألاقي شقة تتناسب معايا، وبعدين الشقة اللي زي ديت مهما هفرشها الحمد لله هتكون يسيرة على كتير من الشباب وكتير جدا من الأمهات. المقدمة ديت أتمنى إن احنا نتعامل معاها بهدوء. كلامي ليس وحي، ومش كلامي بدعي فيه إنه هو الحق الذي لا مرية فيه، لكن أظنه أنه قريب جدا جدا من حياة الكبار اللي احنا أمرنا بالتأسي به. نعود إلى المباركة وندخل البيت الميمون، واتكلمنا عن أن ربنا سبحانه وتعالى يسر الله سبحانه وتعالى لها هذا بهذا اليسر، ورزقها الله سبحانه وتعالى الحسين والحسن، وقلنا لما حملت فاطمة الأعباء زادت والأشغال كانت شديدة جدا عليها، ويكفي يعني الوهن اللي بيصيب المرأة كما قال الله سبحانه وتعالى حملته أمه وهنا على وهن. فالظروف اللي حوالين فاطمة بتقول إن فاطمة هتجد مشقة، وبالتالي فعلا حصل بعض الإشكالات وبعض التعب اللي وجدته فاطمة، وراحت اشتكت لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بس هي هتشتكي إزاي؟ هتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال يعني قصة كده جميلة قوي. القصة دي اللي هي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في احدى الروايات انها كانت كما قلت لكم انها كانت حامل رضي الله عنها، فده الحمل الثاني، والحمل ده اللي هو حملها في الحسين، قلنا رزقت الحسن وبعد كده الحسين. فجاءت في الرواية أنها كانت حامل ويصيب بطنها حرق التنور. يعني حرق التنور؟ ألم بقى الانشغال والخدمة والتعب والقصة دي كلها. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي راحت للنبي فقال لها ما جاء بك أي بنية، إيه اللي جايبك؟ فقالت وهي مستحية نفسها عاوزة تتكلم مع والدها، وانتوا طبعا عارفين من هو محمد صلى الله عليه وسلم ومن فاطمة له، فقالت جئت لأسلم عليك. جميل قوي يا جماعة ان تكون البنت عندها الحياء ده مع والدها، رغم الحب العالي قوي ده، ورغم انها تقول عائشة ما دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه والا سهب مكانه ثم قبلها بين عينيه، وكانت اذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فعلت مثل ما كان يفعل معها. مع كل هذا الود وكل هذا الأنس وهي تجري وتدافع عنه وتزيل سل الجزور، إلا الحياء كان يملأ فؤادها رضي الله عنها. فقالت جئت لأسلم عليك يا رسول الله، جئت لأسلم عليك، وترجع بدون ما تكلم والدها خالص. وفي يوم من الأيام راحت لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقيت مين؟ حبيبتها عائشة رضي الله عنها، فأخبرتها بحاجتها من أبيها. وشوفوا العلاقة الجميل اللي احنا نتكلم عن زوجة الأب من خلال النماذج المشرفة ديت، نتكلم عن الحما من خلال النماذج المشرفة ديت. يعني علي رضي الله عنه مين حماه، عثمان مين حماه، وفي نفس الوقت أبو بكر وعمر كانوا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير ان هم وزراء وان هم أصحابه رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان حماه أبو بكر وكان حماه عمر، لأنه ده والد حفصة وده والد أبو بكر الصديق. فمفهوم الأصهار ده مهم أوي إن احنا نتعامل معاه من خلال النماذج المشرفة ديت. فذهبت فاطمة وقالت لها أنت الخير وبتاع، فحكت لها فاطمة رضي الله عنها، راحت قالت لها إن أنا اتعبت وسبحان الملك. وفي يوم من الأيام إن علي لما أرسلها، وكان هو السبب رضي الله عنه، هو اللي قال لها في يوم من الأيام، قال علي لفاطمة ذات يوم والله لقد سنوت حتى قد اشتكيت صدري، يعني تعبت أوي أوي أوي. قال وقد جاء الله أباك بسبي، يعني في سبي، في ناس ممكن نستعي ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا، وإن إحنا لو خدنا منهم عبيد وخدم ممكن يساعدونا، فاذهبي فاستخدمي، يعني اطلبي منه ويخدم. فقالت وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي. ودي يا جماعة طبيعة، ودي برضو يدينا ملمح البيوت الصالحة، وهو ده الزواج، هي دي الحياة. لأن بعض الناس عارف إيه هو الزواج؟ الزواج بقى اللي احنا عندنا نحب في بعض والزواج بقى اللي احنا عندنا بقى نجيب اكل من بره دليفري وهنفتح الشاشه وندنا نتفرج وبعدين كل شويه ابص له اقول له بتحبني هو يبص لي يقول لها بتحبيني وبعدين ايه طب اعملي لي النسكافيه طب اعملي لي مش عارف ايه طب هات السكر هات الشاي وندنا في الحته ديت. لا يا جماعه الحياه فيها الموده وفيها الرحمه وفيها السكن ده وفيها كل الكلام الجميل ده بس هي حياه في الاخر. فعادي جدا في يوم من الايام هتلاقي علي داخل يقول لك انا تعبت وهي فاطمه هتقول لك انا تعبت ونتناقش في الموضوع ده هنعمل ايه. صدقوني الحياة الدنيا للأسف الشديد يعني لما نيجي نشوف هنلاقي ان الحياة طبيعية جدا جدا. بس ايه اللي بيخلينا نتكلم في الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي؟ عارفين ايه اللي بيخلينا نتكلم في الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ ان في ناس بسبب التشويش وان رامي ودنه وبيسمعه بقت في مشكلة مع الفطر فحصل إن عدم استمتاع بالدنيا. يعني كان زمان لغاية فترة قريبة وعلى فكرة لغاية دلوقتي في ناس لسه سوية يعني لسه على أصل فطرتها ما حصلش فيه أي تشويش هي بتستمتع بخدمة أبيها وزوجها وأولادها. يا جماعة في أخوات بتستمتع إن تعمل الأكل وعيالها يأكلوا ده نوع بص عليهم كده ومبسوطين عجبكم الأكل وتعمل الأكل لزوجها وباباها وأخواتها مستمتعة يعني هي متعتها في الحاجة دي ده الأصل واخدين بالكم. لكن لما دخل الخبز البيوت وأفسدوا الرجال بما تعلمون ثم أفسدوا النساء بقى من خلال إيه ده أنت مش عليك خدمته ولا خدمة أولاده ولا خدمة أبوه ولا خدمة أهله ولا مش خارفه ويدخلوا في المعارك بقى الفقهية وتعالى بقى نشوف الفقهاء بيقولوا إيه. طيب جميل يا ستي أنت مش عليك الخدمات دي والكلام ده كله طيب يا ستي قومي امسك المصحف كده قومي صلي ركعتين المصحف مش فرض عليا أنا أحفظ القرآن. الله عليك امال انت جاي امال انت هتعملي ايه طب اتجوزتي ليه طب انت جاي تعملي ايه يعني لا جايه ما تقومي بدور ولا جاي طب هو انت معلش يعني هو اللي مخليك تتزوجك طيب هو جايبك هنا تعملي ايه وعلى فكره ده خلي بالكم ان طال بكم الزمان هتعرفوا ان في اخوات تقول لك انا مش عليا اللي انا احمل خلاص نبدا بقى نسال بقى طب مين اللي هي يا جماعه اللي هيبقى اللي هيحمل الجنين نبدا نتكلم بقى ونبدا نشوف ونبدا ونقعد ونسال مشايخ ان طال بكم زمان هتسمعوا كده يا شيخ زوجي بيجبرني اللي انا ايه اللي انا اللي الحمل يكون عليا والحمل يكون عليا ويبدا الشيخ بقى يقول لها لا خلي بالك لا ده دي بنت الحلال زمان من 20 سنه كان عادي الاخوات بتحمل عادي جدا مفيش اي مشكله. هو التطور الطبيعي للموضوع ده انك هتنقل ازاي ان الحمل مرهق وان الحمل ده مش عارف ايه والكلام ده كله واخرنا اتنين وبعدين ننقل ليه ننقل نقله على فكره انت مفترض لا لا لا ما تضحكيش على نفسك وعيشي حياتك وانت عايش حياتي ايه انا كسرت ال30 عايش حياتي ايه الحقي يلا يا بنت الحلال استمتعي ان يكون في ولد يقول لك يا ماما وان اولاد كده وبنت تشيلك كده وتستمتعي الامومه دي يا جماعه. شوفوا احنا وصل بينا الزمان اللي انا عاوز اقنعك ان الامومه متعه زي ما انا عاوز اقنعك ان الابوه دي رجوله ومروءه. لكن تتخيل اللي احنا في زمن بقنعك انك تكوني ام دي فيها جزء من المتعه لا يعلمها الا من مارستها. شوفوا احنا وصلنا فين. طب يلا بقى التطور الطبيعي اول 5-6 سنين بدون خلفه نعرف بعض ونحقق كاريرات بقى ونعيش بقى الحياه دي كلها يا نهار ابيض. التطور الطبيعي ان طال بكم الزمان هتسمعوا اللي انا بقوله ده. فايه اللي بيخلينا نتكلم في يعني نحكي في المحكي من المعضلات شرح الواضحات. يا جماعه عاشروهن بالمعروف والله سهله خالص سلسه. انت زمان مامتك عارفه كويس قوي هتتجوز تخش وتعمل كذا كذا وهو يصحى بدري ويروح وربنا وكان فاهم زمان ان القوامه ديت ايه يقول لك خلاص انا جبت الفلوس وخلاص. يا عم انت ايه اللي حصل لك يا حبيب قلبي؟ كان زمان جدك وابوك وعمك وخالك والرجوله كانت فاهمين ان القوامه دي قوامه ايه؟ قوامه ماديه وقوامه نفسيه وقبلها قوامه شرعيه. قوامه ماديه يعني ان تحقق الاشباع المادي ونفسيه انك تحقق لها الاشباع النفسي. وقبلهم القوامه على الطاعه صليت يا بنتي من يوقظ صواحب الحجرين. فايه اللي حصل النهارده؟ لا ده انا عاوز فلوسها والمفترض هي تشارك والمفترض لو نزلت تشتغل تديني فلوس. ايه يا ابني اللي حصل لك يا ابني؟ انت في حصل ايه اللي حصل لك؟ فهو البوظان باظ زي ما الشيخ الشهراوي زي الشيخ كشك كان بيقول رحمه الله عليه ان تضع اللقمه في زوجتك. كانت سهله خالص يا جماعه والله سهله خالص. انك عادي جدا انك تديها لقمه وتحطها في بقها وبتاع والكلام ده كله، ده من الاشباع النفسي ومن حسن العشره، والموضوع كان بسيط. لكن دلوقتي لا، احنا هنعملها عشان اللقطه قدام الناس في الخطوبه كده والفرح والقاعه، يحط اللقم عشان الناس تتصور. لا، دي اسمها قله ادب وفجور وفسق، مش هو ده. ما تقوليش تقول لي ايه النبي عمل كده، لا انت دي قله ادب انه قدام الناس وتعمل كده، لا لا ده قله ادب وده نقص. لكن الطبيعي ان هي تبقى في البيت ومش على الفيس، تبقى في البيت والدنيا حياه والدنيا ماشيه بسيط خالص. كان يكون في مهنه اهله صلى الله عليه وسلم، ده كان الطبيعي. ان احيانا زي ما البنات بيقولوا كده، محسسني ان هو حاسس بيا، انه يدخل احيانا كده يساعد، يلاقيها هي قاعده في عزومه وقاعده مال تعمل محشي وبتاع، هو عاوز كوبايه شاي، يقوم يعمل هو الشاي يقولها تشربي، طب اعمل لك مش عارف كذا، طب اعمل لك قهوه، فتقول ان هو ايه بيعمل لي وكده. لكن نقلب الدنيا ونقول ان هو دي كانت مهنته وكان هو اللي شايل، وابدا اصور بقى وقاعد امال يكنس ولابس مريله المطبخ وبتاع، وقاعد امال ينظف المواعين ويصور عشان يقول لهم ان انا كيوت وان انا كويس وان انا بعمل اهو. لا، ده مش الدين ده يا جماعه، مش ده الاسلام، الدنيا مش كده. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم سايب الغزوات وسايب الصحابه وسايب هموم الحياه وسايب كذا، والصحابه سايبين هم الحياه وقاعدين ايه أمان يخبزوا مع الأخت وهي تعجن وهي تتفرج، تقول له ما أجمل خبزك يا أبا ذر، وهو يقول لها بقى حط لك بقى أنا المكسرات على مش عارف على إيه، وتقول له حط لي أصلا هدخل بقى أريح وإنت إيه اشتغل بقى يا أبو ذر. ولا لا الحياة كده ولا كده، الأمور بسيطة. كان زمان الدنيا إيه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وكان تبسمك في وجه زوجتك هيكون صدقات الصدقات يعني. فكانت دي الحياة دي كانت سهلة خالص، خلاص تبتغي مرضات أزواجك يا جماعة، هو ده الحياة. شوفوا، تبتغي مرضات أزواجك، ده كان الرب جل وعلا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت يا محمد من ضمن سماتك ومن ضمن طبعك ومن ضمن حياتك تبتغي مرضات زوجك. فهو يبتغي مرضات زوجاته، دي كانت حياة. فأنت عما تبتغي مرضات زوجتك هتقولي بقى صح يقولوا علي أصل مش عارف فيه، لا عادي جداً، شلت عنها العيل، هي داخله تنام ومصدعه، انا شلت العيل وقيت نهزر معاه وقيت نلعب معاه واساعدها والكلام ده كله. ايه ده بقى، انت هتشيل بقى العيال وهي تنام بقى وتاخد راحتها؟ يا جماعه انا عارف انا بعمل ايه، هي طول الليل تعبانه، طول الليل عندها امتحان بكره ان شاء الله في القران، فانا قلت انا هاخد الاولاد كده ايه وانت راجعي كده براحتك، خدي راحتك خالص. تبتغي مرضات ازواجك، وفي نفس الوقت الرفيق اللي بيقولها يا عائش ويهزر معاها في يوم من الايام هيلاقي ان في ستاير عليها رسوم وعليها كذا، ما يخشش البيت ويقول مالي ومال الدنيا، وما يخشش البيت وهي تقول له في ايه يقولها لا انا مش داخل. فعلى طول تروح قطع على طول، هات القماشه دي وقطع وخلص حياته بقى. مش فين بقى، لا انت اتغيرت، انت ما انتش بتقول لي عائش زي زمان، لا يا جماعه. فالحياه كانت سهله، واخدين بالكم، حياه سهله فيها عفوية، فيها كذا، فيها كذا، فيها كذا. ما تلاقوش واحد من الأعراب رايح للنبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته، وزوجته تقول له يا رسول الله وأنا علي اللي أنا أعمل له اللي أنا أعمل له التلبينة، بس هو طالب تلبينة، وهو يقول له يا رسول الله وأنا علي اللي أنا أجيب الشعير. إيه يا جماعة الكلام ده، الحاجات دي فطرة ومروءة قبل ما هي دانك نتكلم القصة دي كلها. نسأل الله العفو والعافية، دي مشاكل كبيرة قوي حصلت، فده الاعراض بتاعتها. فاوعى تعالج الاعراض، اوعى اخت ترفع السماعه وتقول لك يا شيخ هو انا واجب عليا اللي انا اعمل له كوبايه الشاي، وانت تبدا بقى تتناقش في المساله فقهيه، تقول لها لا يجب يا اختاه، وقال الامام فلان والامام علان، وانت براحتك خالص وبتاع الكلام ده كله. خلي بالك الشيخ اللي بيقول لك لا يجب عليك يا اختاه هو بيقول له ايه، يستحب ليك التعدد يا اختاه، فخلي بالك يا اختاه. فهو علي رضي الله عنه قال لفاطمة رضي الله عنها إن حصل كذا وكذا، فهي راحت في للنبي صلى الله عليه وسلم ورجعت، فبيقول لها علي ما فعلتي؟ قالت استحييت أن أسأله، أنا استحييت أن أسأله. يقول علي فأتيناه جميعا، فرحت أنا معها عشان نقوي الموضوع. فقال علي يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، يعني أنا بجيب من البير المية وبسقيهم حتى سنوت اشتكيت صدري. وقالت فاطمة قد طحنت حتى مجلت يداي، يعني مجلت يا جماعة، يعني مجلت، عارفين عما ايدك تتلسع كده فتحصل فقاعه كده فقاعه كده فاضيه، عارفين الفقاعه دي؟ وبعدين مامتك بقى تقول لك اوعى تفتحها سيبها وهي هتروح لوحدها والكلام ده. هي بتقول بقى انا من التعب قاعده اطحن طحنته حتى مجلت يداي. هي راحت تشتكي من ايه؟ يلا يا جماعه، ما هو شكوه السيده المباركه فاطمه رضي الله عنها؟ خلي بالكوا احنا ما بنتكلم دلوقتي، احنا بنتكلم في مين؟ بنتكلم في سيده نساء المؤمنين، ماشي؟ مش الاخت المباركه اللي قاعده في الزمن الفاضل اللي احنا فيه دلوقتي. هي راح تشتكي لمين؟ تشتكي للنبي. وعاوزه ايه؟ ايه هو نوعيه الشكوى؟ يعني هي الشكوى ايه؟ هو عنوان الشكوى يعني لو واحد قاعد كده هيقول ايه؟ فاطمه النهارده جت تشتكي من كذا، جت تشتكي من ايه؟ فاطمه رضي الله عنها جت تشتكي ايه؟ جاي تشتكي التعب صح، ولا جاي تشتكي ان علي تعبها وكل شويه عاوزين ناكل، عاوزين فلوزك، يلا اعملي لي حيس، عايزين كذا، انت مش بتعجني ليه؟ كل الاخوات كانوا امبارح وانا معدي امبارح دلوقتي من جنب ابو عبيده سمع الطحن في بيته، والله العظيم استحييت، قلت ولا نفسي اكل زي ما ابو عبيده بياكل. لا لا لا لا، لا. مش الحاجات دي ما اتولدتش عندهم. قال قد طحنت، ماشي؟ مش راح تقول له قد طحنت، هو الطحن ده على مين؟ لا لا، السؤال بتاع على مين ده هيجي عند الناس اللي انتكست فطرتها، انتكاسات الفطر. عشان كده مشاكل كتير من البيوت مشاكلها هي ان احنا بعدنا عن الفطرة قبل ما نقول احنا بعدنا عن الشرع، لان الشرع بيخاطب ناس سوية في الفطرة. يعني بالله عليكم، عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من سنن الفطرة انك ايه؟ انك تقص ضوافرك، قص الاظافر، سنن الفطره دي صح؟ يعني سنن الفطره ضوافرك طول تقصرها. انت كنت محتاج الشرع يقول لك يعني لو ما فيش نص في الكلام ده هتلاقي انك طبيعي انك تقص ضوافرك، الطبيعي صح؟ طب النهارده بقى عم يبقى ضوافرك ماشيه كده 26 سنتي قدام، دي اسمها ايه دي؟ ان شاء الله دي انت اسمها ايه دي؟ ده بعبع. بس انت شايفه ان انت خطفتي قلبه بكده، هو لو قلبه مخطوف من كده الله يعينكم انتوا الاثنين بقى، انتوا الاثنين سبحان من جمع ايه الانتكاسات دي مع بعض. ففاطمه رضي الله عنها ان الشرع النور على نور، نور الفطره لما يجي عليه نور الشرع الدنيا بتزداد ايه؟ توهج، والحياه بتبقى جميله. فقد طحنت حتى مجلت يدي، وقد جاءك الله بسبي وسعى فاخدمنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. فرجع صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم يا جماعة بقى، استحضر كل الحنية وكل الرحمة وكل الرفق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وتيجي فاطمة يعني اللي هو بيقول بضعة مني. على فكرة يا جماعة بضعة مني دي ان فاطمة جزء مني، حتة مني، واللي حتة مني ارضى له ما ارضاه لي، ولا بد ان يعيش مثل ما انا عشت. فهو يريد لها ان تعيش حياته، هو عاوزها تعيش زي ما هو عايش. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم مقتدر يجيب خادم وهو رافض؟ لا يا جماعة، هو النبي صلى الله عليه وسلم مقتدر يجيب يديها خادم لكن هو مش رافض. ليه؟ لأن الخادم ده، طب ما انت محتاجة وأهل الصفة قاعدين، طب انت ليكي بيت وعندك زوج وقافلين على نفسكم ومستمتعين، ففي حاجة، في ناس أبعد منكم، في ناس قاعدة آخر الجامعة مش لاقية المية. لا أنا أدي دول أولى، في إخواتك في غزة أديهم أولى، في اخواتك متهجرين هنا اولى، في اخواتك جايين من السودان ولما جيت تأجر لهم ضربتي في اربعه، مش هديتي، لا ده انت زودتي، وفي الاخر قلت ايه؟ هم اللي زودوا. وتيجي تقول ايه؟ والله انا فيا شبه من الانصار، مش عارفه ليه ولا ايه يا ماما؟ تقول لك اه والله سبحان الله يا بنتي، اول والله ما ببص كده بفتكر ايه الحش، سبحان الله يحبون من هاجر اليهم، اه والله اقسم بالله بحس كده ان انا سبحان من يا بنتي وفقنا للموضوع ده، والله ان شاء الله ان شاء الله دي تبقى من ابرك اعمالنا، مش ربنا قال فاولئك هم المفلحون؟ والله انا حاسه ان انا وانت من المفلحين، انت من المفلحين عشان خدت فلوس قد كده في جيبك، فانت حاسه ان انت ايه؟ ربنا ايه؟ رزقك فلوس. نسأل الله العفو والعافية. طبعا أنا بتكلم على ظاهرة لا أعمم في أفاضل كتير بفضل الله ليل نهار بيسعوا في حوائج الناس، ودول الحمد لله موجودين وبكثرة، أمتي كالقطر من المطر لا يدرى أوله لا أوله خير أم آخره، هي الحمد لله الأمة دي مليانة خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيديها الأولويات، الأولويات لا نبني دول. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم يعمل كده. طيب أنا بنتي جات لي وقالت لي أبي أنا محتاجة كذا كذا، وأنا مقتدر والحمد لله بأنفق على الفقراء وكذا، في مشكلة لنا ساعدها؟ لا مفيش مشكلة لنا ساعدها. بنتي بتقول لي أبي أنا متبهدلة في المواصلات وبركب مواصلات وبتبهدل وكذا، قد تكون اللي أنت تيسر لها سيارة يكون أفضل، ليه ما تحتكش برجال وقد يكون، بس ممكن تكون السيارة عادية، عشان لو بابا جاب لك سيارة عادية مش تيجي تقول لي يا ده راكب موديلات كذا وجايب لي أنا عربية كذا. ده أنا بقول له بابا الموبايل بتاعي بزراير وكل إخواتي مش عارف، أنا كان نفسي بس أكلمهم إيه على النت وبتاع، فقال لي حاضر هجيب لك، أصلا زوجي مش مقتدر فأنا هجيب لك. في مشكلة في كده؟ مفيش مشكلة في كده، مفيش مشكلة إن الوالد ممكن يساعد، ممكن يساعد بالحاجات الأساسية. بس نصيحة يا جماعة، متتعاملوش مع والدكم إن دي حاجة واجبة عليه يديها لي، لأن في بعض الأخوات تقول أنا اتجوزت وبابا بيه مش بيهتم بيا زي ما بيهتم بأختي اللي مش متزوجة، وقعد وأنا مفترض يديني وأنا زوجي على قده بياخد 5-6-7-8-9 آلاف والمفترض بابا يديني. لا أنت مفترض هو يعمل اللي هو عاوزه ويساعد وكده، بس أنت قلبك ما يلتفتش للحاجات ديت، قلبك ما يلتفتش للحاجات دي، نسأل الله السلامة. فأتاهم فهم رجعوا. طب ما رجعوا بقى أنتم من وجهة نظركم هم رجعوا دلوقتي منكسرين ولا مبتهجين؟ هم حاليا رجعوا مبتهجين ولا منكسرين؟ لا راجعين منكسرين، مش منكسرين من النبي، خلاص بقى لأغواء الدنيا وبلاء وكبد وهكمل فيه هعمل ايه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مربي مش يقول الكلمة وخلاص، لا يساعدهم على انهم يتجاوزوا المرحلة دي. يعمل ايه؟ فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم، هم روحوا البيت راح وراهم، وهم كانوا تغطوا معهم غطى كده فتغطوا، وقد دخل هما الاثنين يعني في قطيفتهما، إذا غطت رؤوسهما انكشفت أقدامهما، يعني لو غطوا رجليهم تبان رأسهم ولو غطوا رأسهم تبان رجلهم، يعني الغطى على الأد بس كمان مش إيه مش كفيهم قوي يعني. فلما دخل فهموا انه يقوموا، اول ما دخل النبي وخبط وقالوا له اتفضل دخل، دخل هموا ان هم يقوموا، فثار فقال مكانكما زي ما انتم خليكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايه ان هو وضع صلى الله عليه وسلم قدمه صلى الله عليه وسلم بينهم، يعني حط رجله وسطيهم كده يديهم الانس يحسسهم قد ايه انا منكم وانتم مني، انا ملتصق بكم، أنا تركت الدنيا وغادرتها وأتيت إليكم، الدنيا كلها خلف هذا الجدار. فكأنه يقول لهم ما رأيكم لو ذهب الناس بالدنيا وذهبتم أنتم بي، لو أنتم خرجتم بي أنا، لو أنتم خرجتم من الدنيا دي وأنا معاكم، وهم عادوا الناس عادوا بالخدم وعادوا كل حاجة وأنتم عدتم بي، فهل فقدتم شيئا؟ فيقول لهم صلى الله عليه وسلم ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ طب أقول لكم على حاجة أجمل من خادم، بقى علي بقى تربية علي وتربية فاطمة إيه؟ هيقولوا إيه؟ قطعا هيقولوا إيه؟ طبعا صح؟ مش هيروح يقولوا له إيه بقى؟ مش هيقولوا له يا رسول الله بقى ده هيقول لنا بقى إيه قال الله وقال الرسول وهيذكرنا بالآخرة وفي الآخرة. أنا عارفة أن مفيش خادم، هو الموضوع ده هينتهي أن مفيش خادم. لا يا جماعة، هم كانوا يعلمون علم يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا سيدلهم عليه صلى الله عليه وسلم، هيدلهم على الأجمل والأبرك والأنفع والأوثق والأكثر نفعا لهم في الدارين. فيقول لهم أقول لكم على الأفضل، أقول لكم على اللي أنا اخترته لنفسي وأختاره لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة في يوم من الأيام لمعاذ، والله يا معاذ إني لأحبك وأحب لك أن تقول، وراح وقالها برضو نفس الكلام لأبي ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي يا أبا ذر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن محبوباته، وهما مش محتاجين النبي يقول لهم كده، مجرد ما اختار لهم كده هم عارفين ان ده الاحب لهم. الا اخبركما بخير يبقى ده خير. فقالوا له ايه؟ يا رسول الله، تخبرنا. قالوا بلى. فقال تسبحان في دبر كل صلاة 10، وتحمدان 10، وتكبران 10، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33، واحمد 33، وكبر 34. يقولون في الصلاة اوعوا تقلوا عن 10. انتوا طبيعي انتوا 33 و33 و33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة 33، لكن إن قلت اوعوا تقل عن 10. وعند النوم بقى ركز تسبح 33 وتحمد 33، عند التكبير 34. الليلة اللي فاتت يا جماعة، اللي منكم نام وعمل الذكر ده يكتب واحد، أو اللي ما عملش الذكر يكتب اتنين، اللي نام وما كتبش وعملش الذكر ده يكتب اتنين. عادي، خليكم كده عندكم أريحية نفسية انك تاخدوا راحتكم، كتبوا اتنين. واضح ان اللي كاتب اتنين عدد كبير قوي. هسألكم سؤال، يا اللي كاتبين اتنين، انتوا مش عارفين الحديث ده ولا عارفينه؟ عارفين القصة صح، بس في فرق انك تكون عارفها وعايشها. انت مش عايش القصة ليه؟ لان كتير مننا مش همه هم جمامة، همه مش هم البيت الميمون. بقول لكم على حاجة بدون ما حد يسمعنا، بعضنا مش مصدق قوي، يعني هو عارف ان ده صح بس مش حاضر في قلبه اليقين ده. ليه؟ انت لو مصدق قوي لا، حياتك هتكون مختلفة، حياتك هتكون مختلفة تماما. انت لو واثق في الكلام ده ان فعلا خير من خادم، هيبقى خير من خادم. خادم خير يعني. وهل ده فعلا هيكون خير بمعنى ان هيكون افضل، او اللي هي لازم الذكر الله يعطى قوة اعظم من قوة اللي بيعملها لك الخادم، او هتسهل عليك الامور؟ لان مين اللي هيسهل الامور؟ الملك سبحانه وتعالى. طيب الملك لما انت بتذكره يذكرك الرب جل وعلا، فاذكروني اذكركم، اذكروني اذكركم. لما انت تذكر ربنا، ربنا يذكرك وسيذكرك بكل خير سبحانه وتعالى. هي دي الدنيا اللي ربنا اختارها لفاطمة ولأبيها رضي الله عنها. هي دي الدنيا اللي ربنا اختارها، وان هي دي وهي دي الحياة اللي فاطمة فيها شغالة بتشتغل. قولوا لي ايه البشرة اللي خدتها خديجة من جبريل يا جماعة؟ حد عارفها؟ سيدة خديجة هي خدت بشرة جميلة قوي من جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرها ان جبريل بيبشرها ببشرة كده. حد عارف البشرة دي؟ بيت في الجنة، الله أكبر عليكم، ربنا يرزقكم كما رزق خديجة. بيت في الجنة من قصب، يعني قصب لؤلؤ، هي كانت لؤلؤ. اللؤلؤ ده فيه الصفاء والنقاء، هي كانت حياتها صفية نقية للنبي صلى الله عليه وسلم. بيت من قصب لا صخب فيه، مفيش صوت عالي، مفيش ندية، مفيش حوارات نقاشية بالطريقة دي، ولا نصب ولا تعب. صح؟ انتوا عارفين الحديث ده بدايته ايه؟ اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد اتتك معها اناء فيه ادام او طعام او شراب، فاذا هي اتتك فقرئ عليها السلام من ربها ومني وبشرها بكذا. انتوا واخدين بالكم من الملمح بتاعت اتتك معها اناء فيه ادام؟ واخدين بالكم؟ مش كان ممكن يقول له ان خديجة جاية وبشرها بكذا؟ ليه بيوصف الوصف ده؟ عشان انتي وانا نمسك في الحتة ديت. يا سلام على جمالها، خدت البشرة وهي فين؟ وهي بتمارس فطرتها في خدمة مين؟ زوجها، وهي بتخدم بيتها. تخيلوا لو خديجة رضي الله عنها عايشة فكرة انا مش عليا خدمته وانا ماليش دعوة، كل واحد يخدم نفسه، حاشاها رضي الله عنها. شوف، أتتك معها إناء فبشرها، أتتك معها إناء فبشرها. هديكم حاجة كده، أي أخ بيسمعني دلوقتي وبيقول لها سمع الشيخ بيقول ايه وواخد مني اللفظ ده وبيقول لها كذا، فيعلم ان هو بعيد تماما تماما عن اللي احنا بنقوله. ده في حتة تانية خالص. ده راجل قاعد خلاص بقى يتترس بان ايه بالنفوس، هو بيشوف حاجة اللي تريح النفوس ولا يسير خلف النصوص. فاللي قاعد بقى بيمسك الحديث دي ولها شفت الشيخ قال ايه، ما هي الكلام ده هينفع للي ما بيقولش كده. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولها يا عائشة أطعمينا، فقربت جشيشة، ثم قال يا عائشة أطعمينا، فقربت حيسة، ثم قال يا عائشة أسقينا. راحت قالت بقى خلاص بقى وانا اللي عليا كل حاجة. الله أكبر. وشوفوا الزبير، تقول أسماء رضي الله عنه تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسة، ما عندوش أي حاجة. الزبير تزوجني وما لهم في الأرض من تاني. الزبير أسماء بنت مين؟ بنت الراجل الغني، بنت أبو بكر اللي الهجرة دي كانت إيه؟ كان شايلها بفلوسه، اللي شال الدعوة، اللي تقريبا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من منكم من أحد إلا وله إيه يد علينا كفأناه بمثلها، إلا أبو بكر تركنا إيه الله يكافئه. أبو بكر ده صرف جامد جدا، كان شايل الدعوة. أبو بكر ده بنته أسماء بتقول أنا تزوجت الزبير وما كانش عنده حاجة لا من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء. ده مش معناها يا جماعة أنك تزوج بنتك واحد مش مسؤول ولا عنده فلوس ولا عنده أي حاجة والكلام ده كله يا جماعة، لا لا لا. لو الراجل ده الزبير أنا بقولك جوزه، لو هو الزبير زوجه. ليه؟ لأنه كل اللي فات جاي لو هو الزبير. لكن اللي يخش لك بقصة الزبير سيبك منه، يعني اللي يدخل كده يقولك يا عمي والله الزبير رضي الله عنه زوج ده، تعرف ده ملوش دعوة، وهو عتزوج ليه؟ لأن الزبير لا يفعل هذا. واخدين بالكم؟ مش هسمح لك تاخد نص مني وتلعب بيه إن شاء الله. تقول أسماء فكنت أعلف فرسه. ايه ده، هو انت كان عليك ان انت اللي تعلف الفرس؟ عارفين بقى علف الفرس، انتوا عارفين الفرس يا جماعة بيأكل ايه؟ بيأكل ايه؟ هي كان بتاخد النوى لانها تكسر في النوى. عارفين انا عاوزك تاكلي تمر النهاردة وتمسكي كده اي حاجة وتكسري النوى ده التمر ده وتخليه بدقيق، هياخد من كتفك قد ايه؟ ده انت هتلعبي جيم، هتخشي بطولة الأولمبياد ديت على طول. ماشي، ده انت عشان ايه؟ طب لك انت تتخيل بقى ان الفرس ده خلاص لسانه قد ايه وفي الشفطة هياخد حبة قد ايه؟ طب ده عشان يشبع، ده انا عاوز اعمل له ولا 2 كيلو تمر اكسر له النوى بتاعه. تقول فكنت اعرف الفرس واستقي الماء، اروح انا اجيب المية، اروح اجيب المية للفرس. ليه؟ لان هي عارفة ان الفرس ده اكيد هو مش قاعد عمال يلعب بيه ويقول له يلا يا عمر تسابقني، من اللي فين تعالى نطلع كده من قباء لأحد وندنا نجري بقى وهي قاعدة مالتي. لا لا، هي عارفة ان ده في سبيل الله فعاوزة تشارك. فكنت أعلف الفرس وأستقي الماء، عارفة ان هو بيستعمل الحاجات دي اما في نفع لسد احتياجات الدنيا او القتال في سبيل الله. فكنت أعلف الفرس، تعلف الفرس مش كل شوية تروح تعيطي لأبوكي وتقولي هو أنا علي الخدمة، هو أنا علي الفرس، وأنا مالي هو الفرس، ومش فرسه، فرسه هو اللي يعلفه، وأنا مالي أنا، والمية تم روح هو اللي يشربها، أنا مش عاوز أشرب أصلا. الله أكبر. تقول وأخرز غربه وأعجن، ده أنت كمان شغالة في العجين، ولم أكن أحسن أخبز، يعني كمان أنا ماليش إيه؟ أنا كمان ماليش في الخبيز قوي يعني. ايه ده مالكيش في الخبيز؟ عادي جدا يا جماعة، عادي جدا ان زوجتك تكون زي اسماء والكلام ده كله. اوعي تقولي له شفت اسماء ما كانش ليها في الخبيز، هاتي بقى اسماء من اول ايه اعلى في الفرس. ما تحاولوش تاخدوا اللي انتوا عاوزينه، خدوا القصة بجمالها. خلاص، سيدة عائشة يا جماعة، سيدة عائشة، عائشة اللي نازل فيها قرآن، اللي الرب جل وعلا هو الذي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إني أريتك 3 مرات جبريل يقول هذه زوجتك. عائشة دي رضي الله عنها في حادثة الإفك النبي سأل الجارية قال لها إيه الحاجة المريبة اللي انت بتشوفيها في عائشة؟ قالت له أنا ما شفتش أبدا حاجة عن عائشة إلا حاجة بس صغنانة قد كده، اللي هي بتنام عن العجين فيأتي الداجن فيأكله. بتقول هي عما بتيجي تعجن بتروح في النوم بتسرح بتنام، فيجي بقى الطير وبتاع يروح واكل العجين. يعني السيدة عائشة في مهام، بعض مهام المطبخ عادي يعني. وده بقى بيتجنن لما القهوة فارت والوش ملاقيش وش والرز اتحرق خلاص، العيش فيه سمار كده من على الجنب. في يوم من الأيام نسيت الغسالة المسكينة وصاحبنا ايه خلاص الدنيا، ليه؟ مش قادر يتحمل ان زوجته يكون فيها خصلة من خصال عائشة. واخدين بالكم؟ لكن عائشة يا جماعة كان اللي بتعرف تعمل حيسة اهي، وبتعرف تعمل ايه؟ بتعرف تعمل ايه؟ الجشيش. عشان الاخت تقولك بقى ما بتعرفش تعمل اكل، لا، اعملي بانيه، اعملي مكرونة، اعملي اي حاجة. ما بتعرفيش بقى تعملي فنيات معينة بس اتحركي. تقول اسماء ولم اكن احسن اخبز. خلاص ادي اسماء وعائشة الاثنين كده سبحان الملك. وكان يخبز جارات لي من الانصار. مين اللي كان بيعمل الاكل وكان بيساعدها؟ جارات لي من الانصار. والله الانصار دول حاجه جميله قوي، الانصار دول يعني متعه، انصار في كل حاجه حتى بيساعدوا هؤلاء. وكنا نسوه صدق. شوفوا اسماء بتقولي عليهم، كنا نسوه صدق. الحديث ده في المتفق عليه، يعني تحس ان هي بتثني عليهم، تقولهم ايه كانوا حلوين قوي. بالله عليكم دلوقتي اخوانكم في غزة بيقولوا على بنات مصر وكنا نسوة صدق، اخواتكم في السودان بيقولوا على بنات مصر كنا نسوة صدق. كل واحد يسأل نفسه، هل بتقولي على اللي جنبك نسوة صدق؟ اعملي خيمة كده اسمها نسوة صدق، واكتبي تحتها مين نسوة صدق في حياتك، هتلاقوا كتير ان شاء الله. وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. ده أنا بروح أجيب النوى اللي لسه هطحنه، لسه بروح أجيبه منين؟ من مكان وهي مني على ثلثي فرسخ. الفرسخ تقريبا 6 كيلو، فتلتين الستة قد إيه؟ إحنا بنتكلم يا جماعة فيما يقرب من 4 كيلو، 4 كيلو رايح 4 كيلو جاي، فالطلعة 8 كيلو على رجليها، على رجليها. دي مين؟ دي زوجة الزبير. فعما تبى الزبير هتلاقي أسماء، ماشي؟ عشان ما تقولش إيه شوفي شوفي شوفي، هي تقولك شوف شوف شوف، خليك الزبير أكون لك أسماء. فلما الزبير ما كانش موجود أسماء ما عادتش موجودة، لما علي ما عادش موجود فاطمة ما عادتش موجودة. هي يا جماعة صورة مكتملة، ما ينفعش تاخد منها حتة وتبص على مين مثلا. واخدين بالكم؟ طب انا لو زوجي لم يعد علي كوني فاطمه، طب انا لو زوجتي لم تكن اسماء كون الزبير. خلاص ما خليك انت الزبير حتى لو هي ما كانتش اسماء، وخليك انت علي حتى لو هي مش فاطمه، وكوني انت فاطمه لو لم يكن علي، وكوني انت اسماء لو لم يكن الزبير. الشاهد ان احنا ان شاء الله لما في يوم من الايام هنلاقي ان احنا بقينا اسوياء وان الفطرة جت، هنعرف نقرأ النصوص دي بهدوء. في رواية ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتشتكي فاطمة قال اتق الله يا فاطمة، اتق الله يا فاطمة. طب انا قلت حاجة غلط؟ لا، بس هو يا زي يا ايها النبي اتقي، فهي اتق الله يا فاطمة وادي فريضة ربك واعملي عمل اهلك. يا الله، يقول لها اعملي عمل اهلك. الله اكبر. فاذا اخذت مضجعك فسبحي 33 الحديث. الله اكبر. والله الواحد لما بيشوف القصص دي يقول سبحان الملك، اموال الناس دي يا جماعه جايب الكلام ده منين اللي احنا فيه ده؟ نسال الله العفو والعافيه. المهم السيد الجديد جاي في الطريق. مين السيد الجديد اللي جاي في الطريق؟ أم الحسن ستلد الحسين، أم الحسن ستلد الحسين. الله أكبر. كان الحسن أشبه الناس برسول الله ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين كان أشبه الناس برسول الله ما كان أسفل من ذلك. ده بيقوله علي رضي الله عنه. علي بيقول لنا إن ده كان شبه النبي صلى الله عليه وسلم وده كان شبه النبي صلى الله عليه وسلم. كان بين ولادة الحسن وحملها الجديد قلنا 50 ليلة. 50 إيه؟ 50 ليلة. سبحان الله. هو ده كانت حياة الأصفياء، حياة الأتقياء، كانت حياة بسيطة خالص خالص خالص. عاوزين ندخل جوه بيتهم أكتر ونشوف الزهد اللي جواه ونعيش جوار الزهد ده، وهنطلع على في يوم من الأيام هتحصل كده إيه بعض المشكلات. في مشكلتين أسريتين كده حصلت داخل البيت الميمون ده، مش عاوزين نقول مشكلتين، عاوزين نقول حصل يعني ما يحدث بين البيوت. يا ترى الموضوع تم فيه إيه واللي حصل فيه؟ ده اللي هنحكيه المرة الجاية إن شاء الله. فربنا يسددنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.